إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 14 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ شرحنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى، وكنا ذكرنا في الحصة الماضية أن الشرك على ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، والشرك في الألوهية، والشرك في الأسماء والصفات. ذكرنا الشرك في الربوبية، ما المقصود بالشرك في الربوبية؟ أحوزي طلحة، أغبال مصطفى، عروسني مراد، ما المقصود بالشرك في الربوبية؟ في ربوبيتي، أحسنت. وش المقصود في ربوبيتي؟ في الخلق والتدبير، أحسنت. أن تجعل لله ندا في الخلق والملك والتدبير. ترون هذه المراجعة، يكون عندك مراجعة هذا السؤال ومراجعة أيضا بطرح السؤال أيضا شفهيا. ثم ذكرنا الشرك في الألوهية، ما المقصود بالشرك في الألوهية؟ وباخ يا حسين، حسين محمد بكور، إيش مقصود بالشرك في الألوهية؟ في العبادة، أن تجعل لله ندا في العبادة. ثم ذكرنا الشرك الألوهية انقسم إلى قسمين باعتبار، إلى ثلاثة أقسام باعتبار، وقفنا عند الشرك في الأسماء والصفات. الشرك في الأسماء والصفات هو أن تجعل لله ندا فيما يختص به من الأسماء والصفات، يعني أن تجعل لله ندا فيما يختص به سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، هذا هو الشرك في الأسماء والصفات. ولهذا فالله عز وجل لا شريك له سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، لا شريك له. والمقصود هنا لا شريك له، المقصود هو لا مثيل له، ولهذا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونحن لما نقول لا شريك له أو لا مثيل له، هنا نفي الاشتراك في المعنى المطلق وليس مطلق المعنى. حاول أن تفرق بين الصورتين. إذن عندنا الاشتراك في أصل المعنى هذا ثابت، لكن الاشتراك في المعنى الكامل ويسمى، إيش الفرق بين المطلق المعنى والمعنى المطلق؟ ما الفرق بين مطلق المعنى والمعنى المطلق؟ إذن مطلق المعنى المقصود به أصل المعنى، والمعنى المطلق المقصود به المعنى الكامل. إذا لما نقول اشتراك الخلق مع الله عز وجل في أصل المعنى فهذا ثابت، الله عز وجل له الحياة والمخلوق له الحياة، لكن هل حياة الله كحياة المخلوق؟ نقول لا، المخلوق له سمع، الله تعالى عفوا له سمع والمخلوق له سمع، هل سمع الله كسمع المخلوق؟ نقول لا، الله تعالى له بصر والمخلوق له بصر، هل بصر الله كبصر المخلوق؟ نقول لا. إذن هناك اشتراك في أصل المعنى، واضح؟ إذن إذا وجدت الصفة في المخلوق على أن له حياة، مخلوق سميع بصير عليم، اشترك مع الله تعالى في أصل المعنى وليس في المعنى الكامل. إيش معنى المعنى الكامل؟ هو التماثل، أنه كون المخلوق سميع والله سميع، إذن سمع المخلوق كسمع الله، لا، هذا أبدا هذا غير صحيح. ويأتي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الشرك في الأسماء والصفات أن نعتقد بأن الله تعالى لا شريك له في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إذن هذه هي الأنواع الثلاثة للشرك التي يذكرها أهل العلم. هنا ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى كلاما نفيسا في شرك الألوهية، وهو المهم، لأن الرسل بعثت لتقرير ماذا؟ لتقرير الألوهية والعبودية لله عز وجل. فلهذا ابن أبي العز رحمه الله شارح الطحاوية وهو المعتمد عندنا في هذا الشرح ذكر أسباب ظهور الشرك على وجه الأرض. إيش سبب ظهور الشرك على وجه الأرض؟ فقال رحمه الله تعالى: تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين، أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين، ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. إذا من أين أتي الشرك عند العرب؟ من جهة الصالحين والأولياء. وسبحان الله تجد أن الشرك في العرب له نفس الصورة الشرك عندنا. عندنا الذين يعبدون الأضرحة يعبدون من؟ يعني غالبا يعبدون قبور الصالحين والأولياء، فتجد نوع من التماثل، نوع من التماثل. فإذا أول ما ظهر الشرك وخاصة شرك العرب لأنه ظهر هذا قديما ثم ترسخ أكثر عند العرب، أنه ظهر من جهة الصالحين والأولياء. فبدل أن يحترم هؤلاء الصالحين ويبجلونهم ويقتدون بما كانوا يفعلون في حياتهم، صاروا يصرفون لهم صنوفا وأشكالا وألوانا من العبادات، وهذا هو الشرك. قال ابن أبي العز: وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. ابن عباس كما في صحيح البخاري لما تكلم عن هذه الآية قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، تماثيل. ليش فعلوا ذلك؟ إن حتى يتذكروهم. انظر الجيل الأول الآلال الذي وضع التماثيل لهؤلاء الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر حتى يتذكروا عبادة هؤلاء فينشطوا أيضا فيعبدوا مثل ما كانوا يعبدون، هذه هي نيتهم. فهذه أسماء رجال صالحين من قوم، أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون في أنصابة، ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. واضح؟ الشيطان جاء إليهم وقال لهم: هؤلاء التماثيل والأصنام إنما وضعوها آباؤكم هنا، كانوا يستمطرون بها ويستنصرون بها ويفعلون ويفعلون ويفعلون، فعبدوها من دون الله. حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف فلما هلكوا صوروا تماثيلهم، عكفوا عليها عفوا، ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. هذا بدأ الشرك هكذا. الآن الشرك الذي عندنا نحن من أين بدأ؟ يبدأ بهذه الصورة. يعني حتى صار عندنا الشرك، تصور معي، صار بعض القرى إذا مر رجل صالح بالقرية وجلس على صخرة أو فعل أي شيء ثم مضى يتخذون هذا المكان ضريحا يعبد من دون الله. هذا جهل مطبق، جهل مطبق. الأولياء ما يعبدون، الأولياء ما يعبدون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا نبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فكيف بمن دونه؟ فكيف بعرقيا ولا عبد سمشيش ولا شعيب مفتوح ولا إيش ما أدري بعزة ولا أسماء والله أعلم بحقيقتهم، وخارج البلد البدوي والعيدروس وعبد القادر الجيلاني والحسين أسماء. فلهذا هذا أول كما ذكر ابن أبي العز الشرك الذي ظهر في على وجه الأرض وكان في قوم نوح. ولهذا ماذا يقول ابن عباس؟ كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، ما كان عندهم شرك. أين ظهر الشرك؟ في قوم نوح، كلها على التوحيد وكلهم يوحدون. ويخرج لك أبو عرفوني يقول لك أن كان هناك رجل بدائي ما يعرف شيئا، ما يعرف يلبس وما يعرف يتكلم وما يعرف اللغة ويواجه، أمورا يكتشف الحقائق، رجل بدائي. وإيش بدائي؟ تتكلم عن من؟ أين البدائية التي تتكلم عنها؟ أنا أقول لك من آدم عليه السلام إلى نوح كلها على التوحيد. أي رجل بدائي تتكلم عنه؟ والذي لا يعرف شيئا ولا يفقه شيئا، ما يعرف لا توحيد ولا شرك ولا رياح ولا الشمس ولا هذه القوى العظمى التي هي أقوى من هذا، كله كلام باطل ويروج الآن في التعليم، إضافة إلى نظرية داروين الآن التي أدرجت أيضا. وكل هذه عقائد باطلة تصطدم مع عقائد المسلمين، تصطدم تماما. ثم قالوا من أسباب الشرك السبب الثاني عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أو يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب. إيش نوع ثاني؟ شرك قوم إبراهيم كان إيش؟ شرك بالكواكب، هذا النوع الثاني، السبب الثاني. فكان يضعون لكل كوكب يضعون له تمثال في مدنهم، حتى قيل إن دمشق كان لها 7 أبواب على كل باب تمثال لكوكب معين. وطبعا حال أنتم لا تتصورون أنهم كانوا بلداء، تبه بارك الله فيك، أنا أريد أن أفصل في هذه النقطة يعني حتى أوضح لإخواننا أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعده أنهم يعبدون الحجر كحجر، حجر حجر فقط، مجرد حجر، ويعبدون ويصرفون له العبادات. لا، ليس كذلك يا مشايخ، ليسوا بلداء إلى هذه الدرجة، يعبد الحجر فقط، ليسوا بلداء إلى هذه، لكن يعتقدون شيء في هذا الحجر، يعتقدون أن الأرواح تحل في هذا الحجر، يعتقدون أن هذا الحرج هناك قوة خفية. ولهذا نفس الشيء في شرك إبراهيم، قوم إبراهيم عليه السلام أهل بابل كانوا يعتقدون أن هذه الكواكب تتحلى روحها في هذا الصنم، فيكون نوع من التواصل بين روح الكوكب وروح الصنم، فهي التي ترفع مثلا المطالب وغير ذلك. وفعلوا نفس الشيء بالنسبة للجن والملائكة، وضعوا لها أيضا الأصنام من هذه الحيثية. أما يعبد الحجر هكذا مجرد حجر دون أن يعتقد من ورائه شيء، طيب أنا أسألك، الذي يذهب إلى الضريح لماذا يذهب إلى الضريح؟ لماذا يذهب إلى الضريح؟ يعلم أن الضريح ميت، أن صاحب الذي في قبر ميت، أكله الدود، يعني لم يعد هناك إنسان أصلا، طيب لماذا يذهب ويسأل ويقول ارزقني وشفيني وكذا؟ ما ليش؟ ألا يعتقد أن هناك شيء؟ حتما يعتقد. أما يعتقد أن هناك روح؟ أما يعتقد أن هذه الروح بالنسبة له طاهرة وترفع مطلبه إذا طلب منه؟ ولهذا الله عز وجل ذكره، ذكر عن حالهم أنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يتقربون إلى الله بذلك. أما يذهب إلى قبر فارغ وما فيه شيء وما عنده عقيدة من ورائه ويسأل؟ لا، وإنما عندهم عقيدة، كذلك كان العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله. قال وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. إذن بعدما قال المصنف أن الله واحد لا شريك له، تكلم عن التوحيد، جاء بعد ذلك فقال ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. إذن ترون هذه الثلاثة سبحان الله وكأنها تقسيم للتوحيد الذي ذكرناه في الحصص الماضية. إيش قلنا التوحيد ينقسم إلى ماذا؟ حذيفة، عروسني حذيفة، تفضل. أحسنت، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. التقسيم الثاني للتوحيد من طالب إسماعيل، أبو خديجة، المعرفة والإثبات، توحيد في المعرفة والإثبات. والثاني هو القصد التوحيد في القصد والطلب. أحسنت بارك الله فيك. إذن هذا القسم الثاني وهو سؤال الحصة الماضية. أنا سأزيدكم توحيد آخر، تقسيم آخر، قيدوه بارك الله فيكم، لأن قد تجدون في بعض الكتب تقسيم ثالث للتوحيد، وربما قد يستشكل عليكم يعني ما المراد منه. عندنا التوحيد العلمي الخبري، التوحيد يعني على قسمين، التوحيد توحيد العلم الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي. إذن التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي، هذه الأقسام هي نفس المعنى. تجد في بعض الكتب توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء الصفات. تجد في بعض الكتب توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. قد تجد في بعض العلماء يعبر عن التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي. طيب إيش هو التوحيد العلمي الخبري؟ هو توحيد ربوبية والأسماء والصفات، يعني خبر عن الله تعالى وعن أسمائه وصفاته، توحيد العلم الخبري. توحيد إرادي الطلبي هو توحيد الألوهية. إذا ننظر كلام المصنف، لا شيء مثله المقصود به إيش؟ أسماء والصفات. ولا شيء يعجزه المقصود به الربوبية، ولا إله غيره المقصود به الألوهية. إذن الأقسام الثلاث، وحتى ترون يا إخوان، حتى ترون بأن تقسيم هذا التقسيم الثلاثي كما ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله، أن هذا ليس من بدع كلام الإمام محمد بن الوهاب، ولا من بدع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وذكرنا لكم أنه سبق شيخ الإسلام ابن تيمية ابن مندى وابن بطة، وسبق ابن جرير الطبري، سبق كثير من أهل العلم ذكروا هذا التقسيم، والإشارة إليه من أبي جعفر. ومتى توفي أبو جعفر الطحاوي؟ في السنة 321 هجرية، عاش في القرن الرابع، وسبق شيخ الإسلام بثلاثة قرون. حتى تعرفوا بأن الذي يقول بأن هذا التقسيم من بدع شيخ الإسلام هذا كلام غير صحيح. وقدم المصنف رحمه الله تعالى، قال واحد لا شريك له، أتبعه بإيش؟ ولا شيء مثله. إذا تكلم عن التوحيد الألوهية وأتبعه بالأسماء والصفات. والتعليل والعلة إيش هي؟ أن الخلاف وقع في هذين الأمرين. في توحيد الألوهية وقع الخلاف مع أهل الشرك الذين يعبدون غير الله عز وجل، ووقع اصطدام بين الأنبياء والأمم التي أرسل إليه، وقع اصطدام في توحيد الألوهية. توحيد في الأسماء والصفات وقع الخلاف بين أهل السنة والمخالفين من أهل البدع. واضح؟ من أهل البدع، ممن اتهموا أهل السنة بتهم شتى، وسنأتي معنا إن شاء الله تعالى هؤلاء، سواء كان المعطلة من الجهمية والأشاعرة والماتوريدية، أو من الممثلة الذين يمثلون، والروافض أيضا يلحقون هنا بالمعتزلة لأنهم على عقيدة الاعتزال، فهم ينفون جميع الصفات ويثبتون فقط الأسماء. والروافض سواء أثبتوا أو نفوا فدينهم طبعا حال مختلف لا علاقة له بدين الإسلام. قال لا شيء مثله، من أين أخذ هذه العبارة المصنف؟ من قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن شئت قلت أيضا ولم يكن له كفوا أحد. وإن شئت قلت هل تعلم له سميا. وإن شئت قلت فلا تضرب لله الأمثال. فكل هذه الآيات تدل على أن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وهذا أصل عظيم من أصول التوحيد. ركزوا معي بارك الله فيكم، هذا أصل عظيم من أصول التوحيد، أنك تثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كمثله شيء. فعندنا إثبات واضح، وعندنا تنزيه، عندنا تنزيه وإثبات. بخلاف أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة في هذه النقطة، فهم يأتون بهذه الآية لضرب النصوص التي تثبت الصفات. فيقولون هم مثلا، يقول لك الله عز وجل ليس له صفة كذا، فينفون الصفات بتحريفها، انتبه، بتحريف النص وليس بالتأويل. ثم يحتجون بماذا؟ يحتجون بليس كمثله شيء. مثلا يأتيك إلى قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، بل يداه مبسوطتان، يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي سبحانه وتعالى. فيقول لك ليس له يد. وإيش الدليل؟ ليس كمثله شيء. استوى الرحمن على العرش، استوى، لم يستوي على العرش. وإيش الدليل؟ ليس كمثله شيء. طيب لماذا لا تكمل؟ لماذا لا تكمل الآية؟ يعني حتى نعرف دليلك. وبالمناسبة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه خذها فائدة وستنتفعون بها إن شاء الله تعالى لما تتمكنون طبعا حال ليس الآن، يقول ما جاء مبتدع بدليل في مسألة معينة إلا وجعلت الدليل عليه. يعني يأتي بدليل في مسألة معينة يقلب هذا الدليل عليه، لكن بشرط أن يكون الدليل صحيحا صريحا. فهو لم يقل لك ليس كمثل شيء. وعادة أهل البدع إما أنه يحتج بدليل مبطور يقطع من النص، وإما أنه يحتج بدليل عام ويسوقه في مسألة خاصة. هكذا شأن أهل البدع، يأتيك بنص عام ويسوق لك هذا النص في مسألة خاصة، وإما أن يأتيك بدليل ولكن يقطع، يقول لك ليس كمثل شيء. طيب أتمم الآية وهو السميع البصير. طيب وهو السميع البصير، أليس للمخلوق سمع؟ يقول لك نعم. أليس لله سمع؟ يقول لك نعم. وهل سمع الله كسمع المخلوق؟ يقول لك لا. أليس لله بصر؟ نعم. أليس للمخلوق بصر؟ نعم. وهل بصر لك بصر؟ يقول لك لا. طيب لماذا لا تقول أيضا لله يد والمخلوق له يد، ويد الله ليست كيد المخلوق؟ الله استوى على العرش وأنت على معنى عندك استويت على الكرسي، لكن استواء الله ليس كاستواء المخلوق. وسبحان الله، تأملوا في السميع البصير، لماذا ذكر الله تعالى السميع البصير؟ حتى بعض أهل البدع أراد أن يغير السميع البصير إلى آية أخرى، العليم الحكيم، العزيز العليم، المهم ما يذكر السميع البصير، لأن السميع البصير كانت غصة في حلقه. تعرفون لماذا؟ سبحان الله، صفة السمع والبصر موجودة في غالب الكائنات الحية، غالب الكائنات الحية موجودة فيها صفة السمع والبصر، واضح؟ يعني غالب كائنات فيها موجود سمع. فالله تعالى ذكر السميع البصير يعني هنا حتى يظهر لك كما أنت تسمع والحيوان يسمع، هل سمعك كسمع الحيوان؟ أنت تسمع والنمل يسمع، هل سمع النمل كسمعك؟ أنت تسمع والصقر يسمع، أنت تسمع والكلب والفيل وكل الحيوانات، حتى بين البشر من نفس الجنس، هل سمعك كسمعك؟ وهل سمع هذا كالذي كسمع الآخر؟ لا، هناك تباين في السمع. فإذا جاز هذا بين الخلق فمن باب أولى أن يكون بين المخلوق والخالق، هذا واضح، هذا ما عليها غبار. إذا جاز التباين في السمع بين المخلوقات فمن باب أولى أن يكون بين الخلق والخالق. فلهذا ذكر الله تعالى وهو السميع البصير. والمصنف عبر بقوله لا شيء مثله، وهذا التعبير أفضل مما عبر به الإمام ابن أبي زيد القيرواني، قال لا شبيه له. إمام ابن أبي زيد القيرواني في المقدمة، مقدمة رسالة، قال لا شبيه له، والإمام أبو جعفر قال لا شيء مثله. وإيش التعبير الأفضل؟ هو هذا التعبير. وكنا تعقبنا على الإمام ابن أبي زيد في ذلك، وذكرنا لماذا يفضل التعبير بنفي التمثيل بنفي التشبيه، وسنسوق لكم كلام شيخ العثيمين رحمه الله من باب التوضيح فقط. ذكر أن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه من وجوه ثلاثة. القول بنفي التمثيل ليس كمثله أو لا مثيل له أفضل من قولنا لا شبيه له أو لا يشبهه أحد، من وجوه ثلاثة. أولا، أن هذا اللفظ هو الذي جاء في القرآن والسنة، أن هذا اللفظ هو الذي جاء في القرآن والسنة، يعني نفي التمثيل، ولم يأتي نفي التشبيه في القرآن والسنة، واضح؟ القرآن والسنة جاء في نفي التمثيل، ولم يأتي فيه نفي التشبيه. والمحافظة على لفظ النص أولى من الإتيان بغيره، وهذه قاعدة أخذوها يا مشايخ في العقيدة، تكلم حافظوا على الألفاظ الشرعية في المعتقد، وأي لفظ يحتمل أقول لك لا تدرجه في كلامك، انتبه بارك الله فيكم، عند التقعيد لا تحاول أن تدرج الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى ولم تندرج في النصوص الشرعية. في العقيدة تكلم، لماذا؟ لأنك إذا أدرجت لفظا من الألفاظ التي تحتمل هنا، ربما قد من نيته سيئة قد يحمل كلامك على محمل سيء من طبيعة الحال، ولهذا استعمل في العقيدة الألفاظ الواردة في النصوص القرآن والسنة. الوجه الثاني، أن نفي التشبيه فيه إجمال، أن نفي التشبيه فيه إجمال، وهذه النقطة تحتاج إلى تفصيل. إن أراد نفي التشبيه أنه لا يشابه الخلق في أي شيء أو أي وجه من الوجوه فهذا خطأ. إذا أراد الشيخ العثيمين رحمه الله يقول إذا أراد نفي التشبيه أنه لا يشابه الخلق في أي شيء أو أي وجه من الوجوه فهذا خطأ. واضح؟ سأفصل لكم إن شاء الله تعالى. وإن أراد نفي التشبيه يعني أنه مشابه للخلق في كل وجه وفي كل معنى فهذا يكفي عنه قول التمثيل بلا تمثيل، هذا يغني عن قولك بلا تشبيه. إذا عندنا احتمالان، إذا أراد بقوله نفي التشبيه أنه لا يشابه الخلق في أي معنى وأي شيء أو وجه من الوجوه فهذا خطأ، وإن أراد أنه مشابه للخلق في كل وجه وفي كل معنى فيغني عنه القول لفظ التمثيل، مادام أنه لأن إيش هو التمثيل؟ والمساواة في كل شيء، هذا هو التمثيل. وإيش هو التشبيه؟ هو الاشتراك ولو في بعض الأوجه. واضح؟ التمثيل هو المساواة في كل شيء، والتشبيه هو الاشتراك ولو في بعض الأوجه. فإذا قلت أنت بلا تمثيل فقد نفيت المساواة، لكن إذا قلت بلا تشبيه أنت نفيت الاشتراك في بعض الأوجه، وهذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن هناك اشتراك في أصل المعنى، الله له حياة والمخلوق له حياة، هل اشترك في أصل المعنى؟ نعم اشترك في أصل المعنى، لكن هل اشترك في المعنى الكامل؟ نقول لا، حياة الله ليست كحياة المخلوق، الله له علم والمخلوق له علم، هل اشترك في أصل المعنى؟ اشترك في أصل المعنى. وهل علم الله كعلم المخلوق؟ نقول لا. فأنت لما تقول بلا تشبيه والمقصود نفي الاشتراك كليا فهذا خطأ، لأن هناك اشتراك في أصل المعنى. طيب الله عز وجل كيف وصف ملك الذي كان في زمن يوسف عليه السلام؟ وصفه بالعزيز أو لا؟ العزيز اسم عزيز، وش يدل هذا؟ أنه عنده عزة. طيب وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، طيب اشترك في الاسم ولم يشترك في الاسم؟ اشترك، هذا عزيز والله اسمه عزيز، سؤال عزيز سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم والله تعالى من أسمائه الرؤوف الرحيم. طيب هل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كرحمة الله؟ هل اسم العزيز الذي كان في زمن يوسف الملك هو كاسم العزيز لله عز وجل؟ لا. إذن اشترك في ماذا؟ اشترك في اللفظ. طيب هل يلزم منه التماثل في المعنى؟ يعني أن رحمة هذا كرحمة لا. إذن لما نقول بلا تشبيه هنا ننفي، لا ننفي الاشتراك، يعني إذا قصدنا ننفي الاشتراك في أصل المعنى فهذا غير صح، فلا بد من هذا التوضيح حتى تتضح لكم الصورة. كذلك ذكرنا في السمع والبصر، فسمع الله ليس كسمع المخلوق، بل أنت انظر فقط يعني بينك وبين مخلوق آخر، إيش هو السمع؟ الحيوان الذي يسمع بقوة مثلا الكلب مثلا يسمع، أو البصر بصر الصقر مثلا أو النسر، فهل أنت قوة بصرك قوة بصر النسر مثلا، أو سمعك كسمع الكلب مثلا؟ بينكم تباين كثير، فمن باب أولى كما ذكرنا بين الخالق والمخلوق. الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار عند كثير من الناس المقصود به نفي الصفات، يعني نفي التشبيه عند كثير من الناس يساوي نفي الصفات، أن نفي التشبيه المقصود عند كثير من الناس يفهمون ماذا؟ نفي الصفات. ولهذا هم يقولون كل من أثبت صفة فهو مشبه. أنا إذا قلت لك الله له صفة الرحمة يقول لك أنت مشبه. لماذا أنا مشبه؟ يقول لك لأن المخلوق له رحمة وأنت قلت الله له رحمة، إذن أنت مشبه. فلما تقول بلا تشبيه يعني بلا إثبات للصفة، وهذا المعنى غير صحيح، هذا المعنى غير صحيح عند كثير من الناس، فيفهم هذا المعنى. ولهذا لو قلت بلا تشبيه يعني بلا نفي الصفة فهذا يكون فيه معنى فاسد. ولهذا لو أثبتنا هذا لقلنا أن أهل السنة معطلة، لو أثبتنا هذا لقلنا بأن أهل السنة معطلة. طيب وإيش الصحيح؟ نقول بلا تمثيل، هذا هو الصحيح بلا تمثيل. وبالمناسبة قد يعبر بعض أهل السنة بنفي التشبيه والمرادش مقصود التمثيل، يعني حتى تفهموا كلام علمائنا فقط، قد تجدون أحيانا علماء السنة يعبرون بلف نفي التشبيه ولكن المقصود نفي التمثيل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عبر في العقيدة الواسطية قال إيش؟ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تشبيه. في المناظرة لما استدعي للمناظرة العقيدة الواسطية قيل له لماذا عبرت بالتشبيه، لماذا لم تقل ولا تشبيه، هكذا قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية، لماذا لم تقل ولا تشبيه وقلت ولا تمثيل؟ فقال رحمه الله لأن التمثيل هو الذي ورد به القرآن فعبرت باللفظ الذي جاء به القرآن. يعني شيخ الإسلام ذكر الوجه الأول، ذكر الوجه الأول واللفظ الذي جاء به القرآن. إذن إن شاء الله تعالى هناك قاعدتان مهمة سنذكرهما إن شاء الله تعالى الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.